قال رحمه الله تعالى: ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكرة فيه. قلبه شغل بذاك الباطل، فيحتاج إلى أن يبدأ ينمي في نفسه العبادات الدينية والوظائف الشرعية، الصلاة والأذكار والورد اليومي وقراءة القرآن ومجالس العلم وما إلى ذلك، يبدأ يشغل نفسه ويكون في جهاد مع النفس إلى أن تتم له الهداية، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.